الشيخ هنا في الحديث الذي سيتكلم عنه الآن يقرر قاعدة من أوضح القواعد وأكثرها إلزاما للمتكلمين المؤولة، لأنها تنظر لهم على قواعدهم، هو نظر لهم على قواعدهم، وهي القاعدة الخامسة، وهي أن الله عز وجل أخبرنا في أخبار الغيب، وخبره صدق سبحانه وحق لا شك فيه. كل أخبار الله عز وجل في الغيب حق وصدق، وهي على حقائقها، ونعلم حقيقتها لكن لا نعلم كيفيتها، فهي حقائق معلومة من حيث الإجمال، من بما في ذلك وأولى ذلك أسماء الله وصفاته وأفعاله، فهي حق نعلم خطاب الله فيها، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم حقيقة ذلك من وجه ولا نعلم من وجه آخر. ما الوجه الذي نعلمه في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع أمور الغيب؟ الوجه الذي نعلمه أنها حق، وأنها علم ليس ظن، وأنها أيضا لا يمكن أن تنالها العقول ولا الخواطر، وهذا يفسرنا القول الآخر أننا نعلمها من ولا نعلمها من وجه آخر. قوله ولا نعلمها من وجه، نعلمها من وجه كونها حق وصدق، ولا نعلمها من حيث الكيفية، لأن لو كنا نعلمها ما صارت غيب، والله عز وجل ليس كمثله شيء، يستحيل أن يعلم أحد من العباد كيفيات صفات الله عز وجل. فعلى هذا فإن هذا الوجه لا نعلمه. الخلط بين الوجهين هو الذي أوقع أهل الكلام في اضطرار للتأويل والتعطيل. هذه الناحية. الناحية الأخرى أنهم حينما وقعوا في التأويل ظنوا أن التأويل سام، وقالوا أن السلف كانوا يؤولون، فالشيخ قطع عليهم حجتهم هذه لأنها أدخلتهم في الباطل واللبس. قال نعم السلف يقولون بالتأويل، لكن ليس التأويل الذي تقصدونه أنتم. التأويل ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل بمعنى صرف الألفاظ والمعاني من المفهوم للمخاطبين إلى معاني وتفسيرات أخرى بقرائن أو بغير قرائن. يقول التأويل بهذه الصورة جائز في عالم الغيب وعالم الشهادة، لأنكم عندكم يعني وسائل الحس تستخدمونها في تأويل المعاني التي تسمعونها، لكن في أمور الغيب هذا النوع من التأويل لا يمكن أن يرد إطلاقا. لا يمكن أن نقول إنه في أي خبر أخبر الله به في ذاته وأسمائه وصفاته، أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أي خبر في الغيب مثل أحوال القيامة، لا يمكن أن نقول إنه يؤول، لأن إذا أولناه انتقلنا من الحقيقة المفهومة إلى لا شيء. والدليل على هذا أنهم حينما أولوا ما اتفقوا، كل واحد انصرف للتأويل إلى معنى غير ما انصرف له الآخر. هذا أمر. الأمر الآخر، الشيء الآخر، إنه لو كان الأمر يحتاج إلى تأويل لبينه الله بالتأويل. لماذا نحتاج إلى أن نخرج من الحقيقة اليقينية إلى التأويل المحتمل؟ لأن التأويل قطعا احتمال في أمور الغيب ليس يقين، فلا يمكن أن يخاطبنا الله ويخاطبنا رسوله صلى الله عليه وسلم على معاني محتملة. إذن كلام الله حق. إذن هذا النوع من التأويل اللي هو صرف اللفظ من معناه المتبادل للذهن إلى معنى آخر بقرينة أو بغير قرينة، هذا لا يجوز في الغيبيات، لأننا لا نملك القرينة، ما عندنا قرينة إلا في عالم الشهادة، مثل قوله عز وجل فاسألوا القرية عن الركب الذين كانوا مع أخوة يوسف. اسألوا القرية، معلومة حنا في حياتنا المشاهدة أن القرية ما تتحدث، وأن الذين يتحدثون منهم علمنا بقرينة شهودة، لكن هل يمكن تستخدم هذه القرينة في أخبار القيامة مثلا؟ فهذا لا يمكن، لأنه حقائق الغيب كيفيتها غائبة، فلا يمكن صرف معانيها المتبادرة للأذهان الحقائق اللائقة بها إلى معاني أخرى بمجرد أوهام، ولا سيما أنهم اختلفوا في القرائن واختلفوا في التأويلات. النوع الثاني من التأويل هو تفسير، وهذا لا خلاف عليه، لا خلاف عليه. أي كلمة في اللغة تفسيرها هو تأويله، أي معنى من معاني ألفاظ الشرع تفسيره هو تأويله، تأويله هو تفسيره، إذا ما تتعلم المتعلق بأمور الغيب. فهذا المعنى التفسير ليس محل خلاف. التأويل بمعنى تفسير الأمور بشرح مفرداتها ببيان معانيها على مقتضى القواعد المعتبرة في التفسير، هذا النوع ليس فيه خلاف وليس هو الذي يقصدونه في التأويل. النوع الثالث من التأويل أيضا يرد في الشرع ذكره، كقوله عز وجل عن يوم القيامة هل ينظرون إلا تأويله، فهذا التأويل هو وقوع الشيء كما أخبر الله به. لذلك قال يوسف عليه السلام لما تحققت رؤياه بعد 40 سنة، قال لأبويه هذا تأويل رؤياي جعلها ربي الحق. تأويل رؤياي، شلون تأويلها؟ يعني تفسيرها وقوعها، وهذا لا شأن للخلق فيه، هذا يتعلق بتقدير الله لأمور الغيب. تأويل أشراط الساعة إذا وقوعها إذا وقعت، إلى الآن ما تأولت ما وقعت، فتأويل الشيء هو وقوعه على ما أخبر الله به أو إيقاعه على ما أمر الله به إذا كان أمر شرعي. وهذا النوع من التأويل لا نزاع فيه، هم لا ينازعون فيها الكلام، ولذلك لا نقف عنده. ولو النوع الثاني لا ينازعون فيه، ينازعون في النوع الأول، ولذلك شيخ الإسلام قال نعم النوع الثاني والثالث نفسر به جميع النصوص، أما النوع الثالث الأول فلا يجوز أن نفسر به أمور الغيب، لأن التأويل بمعنى صرف اللفظ من معناه إلى معنى آخر يحتاج لنا إلى قرائن يقينية، وما عندنا قرائن يقينية، ونتحول به من الحقيقة إلى الظنون، والعقيدة ليس فيها ظنون، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى، ولذلك لا يمكن يقر عاقل بأنه يعني نفسر اللحم بأن ليس المقصود به اللحم، حقيقة اللحم المعروف، نعم لحم يعني لحم مثلا الطير في الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها، أعظم وأرقى وألذ من لحم الطير في الدنيا، لكن هو لحم فيجوز تأويله، ولا يجوز تأويل الخمر بمعنى آخر، ولا تأويل اللبن، هو لبن حقيقي وخمر حقيقي ولحم حقيقي وماء حقيقي، لكن من حيث الكيفية يختلف عما في الدنيا، فهو أعظم وألذ وأرقى وأفضل بدرجات لا تتناهى مما في الدنيا. إذن اجتمعت هذه المعاني في الحقائق العامة واختلفت في الكيفية، فكذلك من باب أولى أسماء الله عز وجل هي كمال، فله الكمال المطلق فيها، فلا يجوز تأويلها كما لن نؤول جميع أخبار الغيب، وأول الغيب وأعظم الغيب ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. نعم. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. نعم، هذه السيدة حقيقة صحيحة وبدهية وفطرية وعقلية. هو أنه يعني ممكن يعترض معترض من هؤلاء المتكلمين، يقولون إذن يعني لماذا عبر الله عز وجل عن أمور الغيب بهذا التعبير مع أنها ليس المقصود بها المعاني التي نتوهمها، وهي ليست كيفياتها ككيفياتنا في الدنيا. يقولون إذا كانت كيفياتها غير ما في الدنيا فإذن لماذا عبر عنها بذلك؟ نقول لأنه لا سبيل إلى إفهام العباد إلا بمثل هذه الألفاظ المشتركة، لا سبيل إلى يعني إثبات الحق في قلوب الناس أو في قلوب العباد إلا من خلال الأفاضل المشتركة، لكن كيفية تختلف. أما الحقيقة فهي واحدة، هذا لبن حقيقي وهذا لبن حقيقي فيما يتعلق بلبن الجنة ولبن الدنيا، لكن الكيفية تختلف. فهذا فذاك أرقى وأعظم وألذ وأجود إلى آخره. فإذا لو قالوا إنه لو كان المراد كذا لما عبر لنا بغير هذا التعبير نقول غير صحيح. الله عز وجل عبر لنا عن الحقائق بهذا التعبير الذي فيه مشابهة لألفاظ الدنيا لتقريب الحقائق، فهي أمثال تضرب ولا يمكن يعني إيصال الحقائق الغيبية إلى العقلاء إلا بهذا الأسلوب، وأن نخاطبهم بالحقائق العامة. أما الكيفيات فلا شك أنها تختلف. نعم. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذن أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا طبعا مقصود هنا الكيفية. نعم الكيفية، ولهذا لأن الحقيقة نوعا، الحقيقة بمعنى المعنى المثبت لللفظ، يثبت لللفظ معنى، لأن الله عز وجل ما تكلمنا إلا بحق له معاني وبألفاظ لها معاني. فالحقيقة اللي هي المعنى هذا نثبته، لكن الحقيقة بمعنى الكيفية لأن الحقيقة نوعين، الكيفية الصورة الشكل هذا غيب لا يعلمه الله عز وجل ولا يمكن أن يكون في مدارك العباد، لأنه لو كان في مدارك العباد ما صار غيب. ولذلك الله عز وجل امتدح المؤمنين بالغيب لأنهم سلموا وأقروا بالحق وأقروا بالحقيقة وأقروا بمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب، أقروا بأن لها معاني وحقائق وسلموا بها تسليما لكن دون أن يفهموا الكيفية، ولذلك أجروا على هذا الإيمان، لأنه لو كان مما يشاهدونه ويحسونه ما صار لهم فضل ما صار لهم أجر، لكن فضلوا وفضلهم الله عز وجل حينما أيقنوا بهذه الغيبيات. أما الكيفيات فلا سبيل إليها. نعم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك مثل هذا الكلام واضح فعلا واضح ويعتبر قواعد ذهبية سار عليها السلف في منهجهم إلى يومنا هذا، هو أن الاستواء وهو نموذج من الصفات، ليس المقصود الاستواء فقط، الاستواء والنزول والمجيء واليد والوجه وكل ما أثبت لله عز وجل على ملك وجلاله سبحانه كله يثبت وهو معلوم. ما معنى معلوم؟ يعني حقيقته ومعناه لا كيفيته. تعالى الله أن نعلم الكيفية، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء جزما وقطعا، فلا سبيل للكيفيات. أما توهم المتوهمين بأنهم يقولون لا نفهم هذا إلا بكذا، يعني يفرضون كيف تكشيفهم هم خيالاتهم يفرضونها ويجعلونها هي معنى النص وإلا يلزمهم العدول عن معنى النص إلى تأويل، فهذا من عبث الشيطان بهم. ولذلك أعجبتني كلمة نقلت عن أحد طلاب العلم الذين جادلوا أو الذين يعني عرضوا مذهب السلف مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية في المستقلة، أظنها الآية الدوسري، لما سئل أنا ما سمعت هذا ما سمعته ولا غيره لكن تواتر عندي، أنه لما سأله أحد المشاغبين يريد أن يصور شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه إنسان يعني يسيء إلى الله عز وجل وأنه يثبت لله ما لا يثبت وأنه يثبت لله الهرولة، فأظنه قال له هذا الدليل، فجاب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الهرولة، فقال له مشكلتك مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست مع ابن تيمية، أنت خصم للنبي صلى الله عليه وسلم لست خصم لابن تيمية، هذا حديث فعلا. يعني الذين يأخذون على السلف إثباتهم للصفات ويزعمون أنهم خصوم لأهل الحق، السلف ما جاءوا شيء من عندهم، وخصومة أهل الأهواء وأهل البدع في هذا الجانب في جانب الصفات وغيره للسلف ليست خصومة للسلف بأعيانهم، إنما خصومة للحق، خصمهم هو ربهم عز وجل، خصمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي ذكر له نفسه هذه الصفات والأفعال، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكرها له، ونحن نثبت ما ثبت بالقرآن والسنة، والسلف يثبتون ما ثبت، فليس هذا قولنا. ولذلك من علامات الخذلان إن أهل الأهواء دائما إذا أرادوا أن يردوا على السلف ردوا عليهم بإيراد ألفاظ الكتاب والسنة على أنها قول السلف. شوف هذا خذلان، تجيب آية وتقول هذا قول السلف هذا تعيبهم فيه، وتجيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت تقول هذا قول أهل السنة المشبهة والمجسمة وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعيبهم فيه وهو حديث ثابت. هذا من علامات الخذلان، وأيضا من علامات ظهور الحق عند السلف. السلف ما قالوا من عند أنفسهم بشيء، وما أثبتوا لله ما لم يثبت لله، وأيضا يحترزون في الإثبات، يحترزون بضرورة نفي التشبيه والمماثلة، ويثبتون لله جل وعلا الكمال كما يليق بجلاله. فما أثبتوا من عند أنفسهم شيئا، وما أثبته أو ما قاله بعض السلف باجتهاد يزيد عن ألفاظ الشرع رده بقية السلف من باب ذلة عالم أو اجتهاد خاطئ، لكن كلام عن المنهج والعموم. فإذا قول الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم ثبوته، معلومة حقيقته، معلوم بالكتاب والسنة، معلوم بالنص القاطع، معلوم معناه اللائق لله عز وجل من غير الكيفية. ثم قال والكيف مجهول، إذن ليش تتطلعوا للكيف؟ ليش تتكلمون فيه؟ ليش تجعلون الكيف وسيلة للتأويل مع أن الكيف غير وارد؟ وهكذا بقية العبارات، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه في الحقيقة إلهام للإمام مالك، إلهام ألهمه الله إياه، صارت قاعدة ذهبية لا تتخلف، وما من عاقل يسير أو يدرك هذه القاعدة إلا ويسلم بأنها مقتضى قواعد الحق. وبقية الصفات كذلك، تقول في بقية الصفات يعني لو جاء النزول تقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لأنه ثبت. الرؤية تقول الرؤية معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنه عنها بدعة. وهكذا خذ كل ما ثبت لله عز وجل وما في كتاب الله وما ثبت عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقره السلف، وكل السلف يقرون كل ذلك، خذه على هذه القاعدة. تظنون هذا في الاستواء فقط؟ في جميع ما جادل فيه المجادلون وعطل فيه المعطلون وألحد فيه الملحدون وأول فيه المؤولون، كله يقال في هذه القاعدة. وهذه قاعدة ملزمة لا يمكن يفر منها منصف عاقل، ما يفر منها إلا صاحب هوى. نعم. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. بس نقف عند هذا بارك الله فيك، لأن القصد من هذا أنه يعني الأمر لو لو لو لو حكمنا قاعدة هؤلاء المؤولة لأبطلنا كثيرا من الحقائق في حق الله عز وجل، ليس فقط في موضوع الأسماء والصفات، لأنه تحكيم قواعدهم هم هو التأويل يفتح باب شر، يعني كل إنسان يشتبه عليه الأمر بأول. ولذلك السلف يعني فرقوا في التأويل بين الغيبيات وبين ما يتعلق عالم الشهادة وأدلة الأحكام، هذه لابد فيها من تأويل بعضها رد بعضها إلى بعض تأويلها بالقرائن. أما الغيب كله سواء الغيب المتعلق بأمور الدنيا المستقبلية كأشراط الساعة أو أحوال القيامة وأولى ذلك وحق ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، كله لا يقبل التأويل مطلقا، لأنه إذا أول خرج عن الحق الأوهام والظنون والتخرصات. ولذلك وأكرر هذه الكلمة الذين سلكوا مسلك التأويل ما اتفقوا على شيء، بإمكان كل مسلم يقول قل لهم أنا من أصدق منكم، أخرجتمونا عن حقائق كلام الله وكل منكم له مذهب في التأويل، وفعلا هم لا يتفقون في التأويل، كل واحد له مذهب في التأويل. نسأل الله العافية. فالآن ننتقل إلى الأسئلة. يقول بعض العوام ينسبون إلى الله عز وجل من الصفات والأفعال ما لا يليق به سبحانه. نعم، مثل بعض العبارات فعلا هي غير لائقة، مثل ظلمتني الله يفعل بك كذا يظلمك ونحو هذا، الله يخون من خان، أزعجتنا الله يزعجك إلى آخره. طبعا الأمور ذي بعضها يكون من باب الخبر لا من باب إثبات صفة. كلمة الله يزعجك إذا جاءت من باب المشاكلة ما أظن فيها حرج، يعني من باب المجازاة على أذى، لأنه لا يعني أن الإزعاج من صفات الله، لكن يعني أنه يتمنى أن الله عز وجل يكف شره. وهذا مثل قوله الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله. الله عز وجل لا يوصف بالاستهزاء والمكر مطلقا، لا يليق ولا يمكن عاقل فضلا عن مسلم يقول هذا على جهة الإطلاق، إنما تقيد بالمعنى الذي جاءت من أجله، تقيد بالأسلوب والسياق الذي جاءت من أجله. فكذلك يقول بعض العوام الله يزعجك أو إلى آخره، أنا أظن إذا جاءت من باب قصد المشاكلة فليست الأمر إلى حد أننا نجعله من الابتداع أو من كبائر الذنوب، لكن هو غير لائق. نعم، مع من الأدب مع الله عز وجل ألا يدعو بمثل هذه الأمور المشتبهة، خاصة كلمة الله يظلمك، يعني لأنه ورد ما في الظلم صراحة في القرآن عن الله عز وجل وكل نقص. فإذا نأخذ الأمور بوسط، الأولى أن المسلم ينزه لسانه عن مثل هذه العبارات المشكلة، لكن لو وردت على لسان عامي أو إنسان يعني ما تنبه لها نبين له أن اللائق ألا يطلقها ولا نعتب أو نشدد عليه، لأنه لا يقصد إثبات الصفة لله. يقول ذكرنا أستاذ في مادة دكتور في مادة الشريعة أن من أنواع الأدلة الأدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة، ذكر مثال وهو قوله ثم استوى على العرش، وقال بأنها ظنية الدلالة للخلاف في، والله صعب لأنه ما يجوز أن يكون هذا المثال. هو الحقيقة من الأشياء التي قد يصعب أحيانا الكلام فيها إلا بمثل هذه مناسبة هذا السؤال، وهو أن أغلب أو ما أقول أغلب كثير من قواعد أصول الفقه قواعد كلامية لا تستقيم مع منهج السلف، ولذلك أغلب الذين أسسوا أصول الفقه وأسهموا فيه هم من أهل الكلام، وأدخلوا من المسائل الكلامية والأمثلة التي لا تجوز شرعا تنافي العقيدة أدخلوها على أصول الفقه من هذا الباب. فلذلك أصول الفقه هي قواعد صحيحة، قواعد فقهية صحيحة معتبرة عند السلف، وفي قواعد وأمثلة غير صحيحة ولا معتبرة. وهذا المثال كدليل على أن هنا الدلالة ظنية أو الدلالة يعني النص قطعي والدلالة ظنية لا يجوز. كيف تكون دلالة الرحمن على العرش ظنية؟ معناته ما نعتقد شيء. إذا كانت الدلة الصريحة في أسماء الله وصفاته وأفعاله مثل الاستواء ظنية، إذن هل نبني ديننا على ظن؟ لا، هي قطعية. الدلالة والثبوت، قطعية الثبوت والدلالة. لكن ماذا يقصد بالدلالة؟ إن قصد بالدلالة الحقيقة فلا شك أنها قطعية، وإن قصد بالدلالة التأويل فهذا ليس الدلالة صحيحة عشان نسميها ظنية، فهو من الظن الباطل أصلا، يعني سلفا ليس من الظن المحتمل. هل هناك فرق بين الكيف والكيفية؟ لا، ما هناك فرق كبير. الكيف يعني الشكل، والكيفية هي فعل التكليف، فهذا يرجع إلى تصريف الكلمة، وإلا فالمعنى واحد. نعم، نعم، الصفات لها كيفية غيبية. نعم، لا نفي علمنا بالكيفية. نعم، حسنت، نحن ننفي علمنا بالكيفية فقط، والله لها كيفية لا شك. نعم، حسنت، لها كيفية، لكننا لا نعلم الكيفية، ما هو لا نؤمن بأن لا نعلم، بمعنى لا نطلع، ليس عندنا وسيلة للاطلاع على الكيفية، لا بالبصر ولا بالسمع ولا بالشم ولا باللمس ولا بأي وسيلة من الوسائل. الكيفية غيبية، هناك بعض الكتاب في مواقع الانترنت يثيرون الشبهات، وذكر أن أحدهم يدعو إلى الرجوع إلى قول المعتزلة إلى خلق القرآن. أعوذ بالله. والله أرى أن هؤلاء ينصحون، لأن بعضهم أغرار مساكين ضحايا حمار الشيطان هذا الانترنت، حمار الدجال، فينصحون. وإلا فالبلاوي كثرت الآن والمصائب والفتن على الشباب، بعض صار يتعاطفون مع البدع ويتبنون آراءهم، لأنه أصلا ما عنده ثوابت، ما عنده مسلمات، يطلع فيقرأ شبهات القوم المعتزلة وغيرهم، شبهات قوية إذا إذا إذا إذا عرضت على إنسان خلو من الثوابت والمسلمات ومنهج الاستدلال والعقيدة التي تملأ قلبه وعقله، هذا فارغ، يصير فارغ بمجرد ما يقرأ الشبهات، قد يقتنع بالقول بخلق القرآن لأنه ما عنده أصلا حصانة. فهذا يعني يناصح ويتلطف معه لعله يفيد فيه، وإذا ما كان داعية بدعة فالأولى تركه إذا ما أخذ بالنصيحة، أما إذا كان داعية بدعة يدعو إلى ذلك فيرد عليه، يرجع في الأمر إلى اختصاص، تأخذ وجوه الرد مركزة ويرد عليه.